بأنه يبلغ من العمر 35 عاما ولم يحج حتى الآن من قلة المادة، ماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ الجواب من قواعد هذه الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد جاء في الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن وجوه الاستطاعة بالمال، فإذا كان هذا الشخص عاجزا عن توفر المال الذي يكفيه للحج فالحج ليس بواجب عليه، لكن بهذه المناسبة لو تيسر أن أحدا يتبرع له بالمال من أجل أن يحج فهو ليس بواجب عليه أن يقبل هذا المال، لكن لو قبله فليس عليه في ذلك بأس. وكذلك لو أراد شخص أن يحججه معه يقوم بجميع ما يتعلق به من الحقوق المالية فهو ليس بواجب عليه أن يقبل ذلك، لكنه إذا قبله وأتى بأركان الحج وشروطه وانتفاء موانع أصله فإن حجه يكون صحيحا، وبالله التوفيق.